القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث فشد فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وسخرنا مع داود الجبال وسخرنا مع داود الجبال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إن نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ولسليمان الريح عاصفة تجري

فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين تكرمك يا سيدي فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا وأيوب إذ نادي ربه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وذكر للعابدين وآتيناه أهله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى أخانك وَذَنُّونِ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إلا أنت سبحانك لا وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن سبحانك لا إله فاستجبنا لك فاستجبنا فاستجبنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وزكريا نادى ربا رب لا تذرني فردا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وزكريا خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إياكم يا رب، ذكرنا إياكم يا رب. شاء الله. والله ربنا يكرمكم يا رب. الله يبارك فيك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا آية للعالمين إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. كل إلينا راجعون. كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. الله يكرمك الله يكرمكم يا رب الله يكرمنا إياكم. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وتقطعوا يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فلا وإنا له كاتبون وتقطعوا الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له صدق الله العظيم.